فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد التي تعالج بعض الأخلاق الرذيلة والرديئة عند بعض الناس. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وقد خاب من افترى. وهذه القاعدة القرآنية العظيمة جاءت في سياق قصة نبي الله موسى مع فرعون في سورة طه. يقول الله عز وجل: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والافتراء في اللغة العربية يطلق على معان كثيرة، منها الكذب ومنها الشرك ومنها الظلم، وقد جاء القرآن بهذه المعاني كلها، وكلها تدور على الفساد والإفساد. يقول ابن القيم رحمه الله مقررا اضطراد هذه القاعدة: وقد ضمن الله سبحانه أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم، وأنه يسحتهم بعذاب أي يستأصلهم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، إن المتأمل في واقع الناس يجد وللأسف الشديد أن ثمة صورا كثيرة تتكرر تدخل تحت هذه القاعدة، نذكرها من أجل أن يحذر الإنسان منها حتى لا يقع في الخيبة والحرمان بمجرد أو بسبب افترائه على الله عز وجل. ومن أجل هذه الصور وأعظمها القول على الله عز وجل بغير علم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم، والمعنى لا أحد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وأنت أيها المبارك إذا تأملت وجدت أن المشرك إنما أشرك لأنه قال على الله بغير علم، ولم يقل هذا إلا وقد افترى على الله سبحانه وتعالى. ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال كلهم داخلون في جملة المفترين، ومثلهم الذين يفتون في أبواب الشريعة بغير علم، بل حتى الذين يدخلون في أبواب تعبير الرؤى والأحلام من غير علم، كل هؤلاء داخلون في الفتوى بغير علم، وبالتالي القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. أيضا ونحن نتحدث عن مقام الفتوى يحسن أن لا نتجاوز هذا الموضع حتى نشير إلى شيء من خوف السلف من هذا المقام العظيم. تجد في أخبار السلف رحمة الله تعالى عليهم وسيرهم خوفا عظيما من هذا المقام، أو من أن يكون الواحد منهم صدرا فيه. ولذلك قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وهذا مقصوده بلا ريب في القضايا التي ليس فيها نص قاطع ولا صريح، أما الأشياء الواضحة المحكمة فقطعا غير مرادة بهذا الكلام. ولهذا لما كان الكاتب يكتب بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب أحيانا: هذا حكم الله عز وجل، أو يقول: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فكان يقول له عمر: لا، لا تكتب هكذا، اكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب. كل ذلك خوفا من أن يقولوا على الله عز وجل ما لا يعلمون. يقول ابن وهب وهو أحد أكابر أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم يكن، وهو ينقل عن شيخ الإمام مالك: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى كذا ونحب كذا، وينبغي هذا ولا نرى هذا. انتهى كلام الوهب رحمه الله تعالى. فعلى من لم يكن عنده علم أو لم يتبين له حكم المسألة بوضوح وظهور أن يتحاشى الجزم والقطع كما أشار لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن صور تطبيقات هذه القاعدة، وقد خاب من افترى، ما يقع من بعض الوضاعين على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أحدهم عياذا بالله قد يفتري الكذب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل غرض من الأغراض، إما لتصديق مذهب باطل أو لترويج سلعة أو لغير ذلك من الأغراض المعروفة. ولئن كان هذا في الزمن القديم كثيرا، أعني وضع الأسانيد، فإنه اليوم للأسف الشديد تكرر لكن بصورة أخرى، عن طريق منتديات الإنترنت وكذلك عن طريق رسائل الجوال. فتجد البعض لا يتأكد ولا يتثبت ولا يسأل أهل العلم، مباشرة منذ أن يأتيه حديث فيه تهاويل وأخبار عظام وأمور من المنكرات التي يدركها أهل العلم، تجده يبادر ويعمل إعادة إرسال لتلك الرسالة أو ينشر هذا المقال في الإنترنت من غير أن يتثبت. وكل هؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا داخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أيضا أيها الإخوة، من صور التطبيقات التي نراها لهذه القاعدة وللأسف الشديد، ما يقع بين بعض الناس من بغي وظلم وعدوان، إما بسبب الحسد أو بسبب الحرص على لعاعة من الدنيا أو لغير ذلك من الأغراض. والحقيقة أن الواقع مليء، فضلا عن التاريخ، بالقصص التي يندى لها الجبين والتي يظهر فيها أثر البغي والظلم. وقفت على قصص كثيرة في الواقع، لكن من القصص المؤثرة التي حقيقة تؤلم النفس وهو يقرأ الإنسان، أذكر قصتين في هذا الموضع لعلها تكون عبرة لمن يسمعها الآن. أما القصة الأولى فتكتبها صاحبة القصة التي وقع منها الظلم والبغي والعدوان، وذلك أن إحدى الأخوات وهي أستاذة جامعية طلقت مرتين. تقول: حدثت قصتي مع الظلم قبل 7 سنوات، فبعد طلاقي الثاني الذي قررت الزواج من بعده بأحد أقاربي، اتجهت نيتي إلى هذا الزوج أو إلى هذا الرجل القريب الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته ومع أولاده 5. تقول هذه الكاتبة لهذه القصة: اتفقت مع ابن خالتي الذي كان يحب زوجة هذا الرجل، اتفقنا عياذا بالله على اتهام زوجته بالخيانة، وبدأنا في إطلاق الشائعات، فأصبح الأقارب يتحدثون بهذه الفرية مع أنها بريئة منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ومع مرور الوقت تقول: نجحت خطتنا، وبئس هذا النجاح. وماذا كانت ثمرته؟ تدهورت هذه الحياة الاجتماعية فآل أمرهما إلى الفراق، وبعض مضي سنة تزوجت هذه المرأة التي طلقت من رجل آخر، وتزوج هذا الرجل الذي كنت أطمع بالزواج منه بامرأة أخرى غيري. وليت الأمر توقف عند هذا. تقول: ابن خالتي لم يحصل على مراده المنشود، لكن ولا أنا أيضا، لكننا حصلنا على نتيجة ظلمنا. أما أنا فقد أصبت بسرطان الدم، وأما ابن خالتي فقد مات حرقا مع الشاهد الثاني الذي شهد على اتهام ذلك الرجل بالخيانة، وذلك بسبب التماس كهربائي وقع في الشقة التي كان يقيم فيها بعد 3 سنوات من القضية. وصدق الله، وقد خاب من افترى، وهذه عقوبة دنيوية معجلة، أما في الآخرة فالله أعلم كيف سيكون الحال. أما القصة الثانية فيرويها شخص اسمه حمد. ماذا يقول حمد؟ يقول: عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين. فقررت بعد تلك المشاجرة أن أدمر مستقبل هذا الطالب المتفوق، فحضرت مبكرا ذات مرة إلى المدرسة ومعي مجموعة من سجائر الحشيش التي كنت أتعاطاها في ذلك الوقت. يقول: وضعتها في حقيبة ذلك الطالب، ثم طلبت من أحد أصدقائي أن يبلغ الشرطة بأن في المدرسة طالب يروج المخدرات. وبالفعل نجحت الخطة، جاءت الشرطة ووجدوا الشنطة فيها سجائر حشيش التي وضعتها أنا، يقول هذا الكاتب حمد، ثم أخذ الطالب. ومنذ ذلك اليوم، يقول حمد، وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي. فقبل سنتين تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمنى، فذهبت إلى ذلك الطالب في منزله أطلب منه السماح، ولكنه رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربه حتى صار شخصا منبوذا، لأنه ينظر عليه أنه مروج مخدرات. وأخبرني أنه يدعو علي كل ليلة لأنه بسبب تلك الفرية خسر كل شيء، فلا هو الذي واصل دراسته سجن، حصل له شوهت سمعته، حصل له أذى عظيم. فيقول: لأن دعوة المظلوم، هو يقول الكاتب هذا حمد، ولأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب فقد استجاب الله دعوته. فها أنا بعد فقدي ليدي اليمنى أصبحت مقعدا على كرسي متحرك نتيجة حادث آخر، مع أنني أعيش حياة تعيسة وأخاف الموت يطرقني صبحا أو عشية، لأنني لست والله أخشى الموت، إنما أخشى ما بعد الموت. ختاما أيها الإخوة، هذه نماذج معبرة وفي الواقع أكثر من ذلك، والسعيد من وعظ بغيره. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، أرجو الله عز وجل أن ييسر اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.